يذكر أقوال السلف في ذلك. نعم. عبد بن أبي سلمة التميسي مسماه يلون الثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة أبو حفص الدمشقي أولى بني هاشم تذوق الله الأوهام من كبار العاشرة ذاك سنة 13 أو بعدها الجماعة. بس واحد رضي الله عنه أمر أبي الكنيسي. نعم نعم سيدان في أربعة سيدان بن معاوية هذا سيدان ابن عبد الرحمن التميمي مولاه النحوي أبو النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة ثقة صاحب كتاب يقال إنه منسوب إلى نحوه بطن من الأز لا إلى علم النحو من السابعة مات سنة 64 الجماعة. هذا هو نعم نعم نعم نعم نعم الشواهد نعم ذكر أقوال السلف في ذلك قد تقدم ما روي عن عمر وعلي في ضمن الأحاديث المذكورة وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها زياد بن أبي حبيب وجدت فيه زياد بن أبي حبيب فطلع إشارة فطلع إشارة نصفة نصفة يزيد توفي رجال أحمد نعم هو عارف أنه مستوفي نعم نعم نعم الزقاء قد تقدم ما روي عن عمر وعلي في ابن الأحاديث المذكورة وقال ابو جرير حدثني يقول ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر وقالوا نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه فلقي عمر رضي الله عنه وقال متى قدمت فقال منذ كذا وكذا قال أبعد من قدمت قال فلا أدري كيف رد عليه فقال يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر وقالوا إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها ولا يعمل بها فأحبوا أن يلقوك في ذلك قال فجمعهم لي قال فجمعتهم له قال ابن عون وظنه قال في بهو فأخذ أبناهم رجلا فقال أنفذك بالله وبحق الإسلام عليك أفرأيت القرآن أقرأت القرآن كله قال نعم قال فهل أحصيته في نفسك وقال اللهم لا قال ولو قال نعم لخصمه قال فهل أحصيته في بصرك فهل أحصيته في لفظك هل أحصيته في أثرك ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم فقال فسلت عمر أمه أتى تكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله قد علم ربنا أنت تكون لنا سيئات قال وتلا إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية ثم قال هل علم أهل المدينة قال هل علم أحد بما قدمتم قالوا لا قال لو علموا لوعظت بكم إسناد صحيح ومتن حسن وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع إلا أن من هذا اشتهر فتكفي شهرته وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد حدثني يعقوب من إبراهيم حدثنا عن ابن عون عن حسن هذا حديث الشيخ هذا حديث قال له علي اسناد الحسن صحيح ومتن حسن وان كان من روايه الحسن عن عمر وبها القطاع الا ان المقصود اسناد صحيح يعني عن الحسن وليس اسناد عن عمر عن الحسن اما عن عمر فلا ضعيف لانه منقطع نعم نعم وقال هذا كلام نظر هذا يتكلم بعض الناس تاره ابن عبد البر كذلك وبعض الغاوره العلم وليس بجيد الشهره ما تكفي او الشهره ما تكفي حتى يستقيم الاسلام نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو احمد يعني الزبيري حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جرير عن علي رضي الله عنه قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونفس الصفقة عن مالك وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو احمد يعني الزبيري يعني الزبيري حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جرير عن علي رضي الله عنه قال مالك بن جرير قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونفس الصفقة وتقدم عن ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن منة الله عز وجل وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن علقمة كلاهما عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها ومنه حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية مثلا إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه الآية قال ابن حاتم حدثنا المنذر بن سعد بن أبي حاتم وإمام جيد ولا ابن جرم ولا ابن جويل هذا الكبائر بن رواه بن جيد بن جميل تعجبنا تعالى على فيه ما مالك المعلم ولا او في جوف التاديب لا لا واجع بما جوف التاديب واجع ان يوقع على ان نظره قالت كذا لابن ابي حاتم سم قال هذا ابي حاتم سم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا ومرسلنا وعلى اصحابه اجمعين بعدها جون بعد مسح جون قبل الصلاة مالك بن جرير مسح بن جون مسح خاء بن جبين حتى يوجد نعم وأنت رفل مرعى على عمر نعم في القاضي في قصة زواج عائشة عن عروة مرفوعة لا يعتبر منقطع زواج الرسول صلى الله عليه وسلم في خديجة ثم موتها وزواج بها هي بحصية غير منقطع لكن عروة تلقى عن خاطب وغير رواية أخرى ما يكون مثل حديث الحسن يكون يكون ما السند منقطع لكن إذا صرح بأنه روى عن عائشة انتهى منه رواية أخرى عن الرهنة يعني عند الطرق الرواية التي هي السياد من رواية أبي بكر بن مرضوي كان في المسجد التي هي يزيد بن أبي حبيب رواية أبي مرضوي نعم مين من رواية المسلم ولو لعله أحد روى عنه لعله روى عن زيادة أو غيره من المسند الأربعة لأنه سجل أربعة في المسند الأربعة في أبي يعلى وبزار وأحمد و المسند الرابع نسيت منه وبين أبي شيبة ولا غيره نعم قال ما في حتى لا ننذر بن كادان حتى لا يعلم عدي بن عديدة حتى لا قال ابن عبيد عبيدة كلكم سلها انت عليك شهر حدثنا يعلى بن عبيدة حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال اكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول المال بعد الدين ومنع فضول الفحل الا بجعل وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يعلى بن عبيدة يا عبيدة نعم وذكر حلمي نعم نسخة عامة حدثنا يعلى بن عبيد اللي نعرف يعلى بن عبيد يقول هذا أخو محمد بن عبيد سبحان الله نعم وذكر حلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع فضل المال ليمنع به الكلاء وفيهما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلا تكن لها ينزل الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فور ماء بالهلاك يمنعه ابن السبيل وذكر تمام الحديث وفيه مسلم الإمام أحمد من حديث لا شك أن منع فور ماء من المحرمات العظيمة ومن الكبائر بما فيه من الضرر على الناس إذا كان على فرض الماء الصحراء والبرية يمنعه من السبيل ويعذبه للموت الحاصل أن منع فرض الماء يعذب الناس إلى أخطار كثيرة ويمنع به أيضا الكلاء فرض الكلاء لأنه إذا كان منع الماء لم يرعى لأن الرأي يحتاج إلى ماء كذلك عشب الفحل طرق الفحل هذا من المرافق بين المسلمين ينبغي الا يمنع طرق الفحل من الخيل والابل وغيرها بل يسمح بذلك عند قدره الحيوان اذا كان في عجز امهل واجل الى وقت القدره اذا كان الحيوان متعبا اما بالاجر فلا نعم نعم يعلى ابن عبيد بن ابي اميه الكوفي ابو يوسف الطنافسي ثقه الا في حديثه عن الثوري ففيه لي من كبار التاسعه مات سنه 700 وله 90 في الجماعه هذا هو المعروف هذا المعروف ايش هذا؟ ابن عبيد احد لكن له الله الله الشيخ المؤلف قبل بحاسب كيف حدثنا الشيخ المؤلف اول ما قال قال ابن ابي حاتم حدثنا المنذر بن سعدان حدثنا يعلى بن عبيد يعلى حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال اكبر كبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين ومنع فضول المال بعد الدين ومنع طرق الفحل الا بجهل او التحريح ثم من كان صالح الحيان عندك ومن صالح الحيان معروف نعم نعم ففي مسند الامام احمد بن حديث عبد بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا من منع فضل الماء وفضل الكلى منعه الله فضله يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن هشام بن شيبة الواسطي حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأمة عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت ما أخذ على النساء من الكبائر. قال ابن أبي حاتم يعني قوله تعالى على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يشرك الآية. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال أتيت على ابن مالك فكان فيما يحدثنا قال لم أر مثل الذي أتانا عن ربنا ثم لم يخرج عن كل أهل ومال ثم سكت هنية. قال أتيت على ابن مالك حدثنا زياد بن الأخرى عن معاوية بن قرة قال أتيت على ابن مالك قال ابن أبي حاتم يعني قوله تعالى على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يشرك بالآية. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا زياد بن الأخرى عن معاوية بن قرة قال أتيت أنس بن مالك فكان فيما يحدثنا قال لم أر مثل الذي أتانا عن ربنا ثم لم يخرج عن كل أهل ومال ثم سكت هنيه. ثم لم نخرج من نور ثم قال الله لا ثم لم يخرجون ثم لم تخرج بالتعميل ثم لم يخرج عن كل أهل. ما رأينا مثل الذي أتانا من ربنا لم ما رأينا عيد لم أرى مثل الذي أتانا ربنا ثم لم يخرج له عن كل هذه المال لا أقرأ لم نخرج ثم لم نخرج أقرأ ثم لم نخرج من نون أظهر يعني أن الله جل وعلا أعطانا الخير العظيم شرع لنا الشرائع العظيمة ومنحنا النعم الكثيرة ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال يعني ثم لم يؤثر طاعته ويقدم طاعته على الأهل والمال بل تخاسلنا وضعفنا وعصينا المراد رضي الله عنه يعني أن الله حمانا من النعم العظيمة والشرائع الحكيمة وتفضل علينا بما فيه سعادتنا ونجاتنا ثم ضعفنا ولم نقم بالواجب. اللهم استعان. ثم قال والله لما كلفنا من ذلك أنه تجاوز لنا أما دون الكبائر ثم قال والله لما كلفنا من ذلك أنه تجاوز لنا أما دون الكبائر وتلا قوله تعالى إن تجنبوا كبائر ما تنهون عن الآية. ثم لما كلفنا لنا الرب سبحانه وتعالى نعم كلفنا والله لما كلفنا ربنا أهل من ذلك ثم فلا والله ثم قال والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا أما دون الكبائر فما لنا ولها إن فلا أنت تستمر والله ما خلق ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز ما خلق نعم ثم قال والله ما خلق ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا قال ابن حاتم قال ابن مالك لما كنا من ذلك انه تجاوز لنا. هذا من جميل ولا من ابي حاتم؟ من جميل؟ النسخه هذه قال والله لما كلفنا ربنا اهون من ذلك في المخطوطه والله ما خلقنا هو تحريف من التفسير الطبري ما عليك تفسير الطبري واحد على الآية كذا أنت تجيب على الآية حتى على الإشارة على الإشارة واحد نعم صالح بن حيان القرشي الكوفي ضعيف من الساد هذا شاهد ما جاء في التفسير صالح بن حيان هو صالح بن صالح بن حيان نسب في كتاب العلم من البخاري إلى جده، ووهم من زعم أنه الذي قبله البخاري. من قال صالح الفاهر الحي اختصر بس تم؟ نعم المنبر بالشهدان هم موجود المنبر؟ أقوال من عبد الله ذلك ورم جليل حديث المعتمر بن سليمان على به أقواله قال ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا هي سبع وقال أكثر من سبع وسبع قال فلا أدري كم قال قالها من مر وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قبيحة حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت ابن عباس ما السبع الكبائر قال هي إلى السبعين أقرب وأقرب منها إلى السبع حدثنا وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا قبيحة حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت ابن عباس ما السبع كبائر قال هي الى السبعين اقرب منها الى السبع ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن ليث عن طاووس قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ارايت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن قال هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع فقال عبد الرزاق أما أنا معمر عن طاووس عن أبيه قال قيل ابن عباس الكبائر سبع قال هن إلى السبعين أقرب وكما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله الرياحي وكما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا مدلى حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن قيس عن سعد عن سعد عن سعد قد عني الأئمة بهذه الكبائر وألموا فيها لما هو ما ورد في ذلك ثم قال ابن عباس بما روي عنه من السبعين أقرب إن كان سبعين ضعف لأن ليس وليس من أبي سليم فيه ضعف لكن المعنى صحيح هي أكثر من السبعين من جمع الأحاديث جمعها جماعة منهم علامة الغيب رحمه الله في كتاب سماه كبائر أقل منه النحاس في كتابه منهم الذهبي رحمه الله منهم الشيخ محمد الذهبي رحمه الله كتاب الكبائر وغيرهم ومن جمع الاحاديث وعني بها مع اسانيدها وجد اكثر من السبعين نعم اللهم استعان وقاعده في هذا ان الكبيره على القول الارجح ما جاء فيه وعيد بنار او غضب او لعنه او كان بحد في الدنيا الزنا والسرقة ونحو ذلك والحق بعضهم بهذا ما نفي الإيمان عن صاحبه أو قال قوله ليس منا أو أنا بريء من فعل كذا فإذا دخل هذا الحج كبائر كفر جدا لأن المعاصي التي ليس منا وأنا بريء من فعل كذا ما يؤمن أحدكم لا يؤمن من فعل كذا كثيرة ومن ذلك حديث ابن مسعود ليس منا من ضرر الخدود وشق الجوب وتعب دعوة جاهلية حديث ابن موسى أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة في أحاديث أخرى والحاصل من هذا أن ينبغي للمؤمن الحذر من هذه المعاصي التي قيل فيها إنها كبائر لأنها والعياذ بالله حجر وعثرة في طريق النجاة والسعادة فينبغي الحذر منها ولا تكفر سيئات السوائب إلا بجانب هذه الكبائر فما دامت هذه الكبائر قد أصيب بها ولم يتم منها فهو على خطر عظيم نسأل الله السلامة وقل من يسلم فإن منها غيبة غيبة والنميمة فاشية في الناس خطرهما عظيم منها الاستهزاء للناس والسخرية من الكبائر وقل من يسلم من هذا المقصود أنها فاشية في الناس والسالم منها هو الموفق المعصوم المحفوظ نعم وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو حنيفة حدثنا شبل عن قيس عن سعد عن سعيد بن جبير وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو حنيفة حدثنا شبل عن قيس عن سعد قيس بن سعد الآن صواب أبي قيس بن سعد عن سعيد قيس بن سعد عن سعيد قيس بن سعد عن سعيد قيس بن سعد عن سعيد قيس بن سعد عن سعيد أي ابن سعد ابن يقول عن ابن سعد عن ابن بدلها ابن كان ما صحف ابن كثير في أغراض كثيرة في الأسماء في الأبناء بدل ابن عن بدل عن ابن هذا واقع من كثير كثير كثير كثير رحمه الله نعم. حدثنا سفر عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير ان رجلا قال لابن عباس كم الكبائر سبع قال هن الى سبع اقرب منها الى سبع قال انه لا كبيرة مع السفار ولا صغيرة مع إفراط وقال ابن جرير حدثنا مثنى حدثنا ابو حبيب حدثنا سفر عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس كم الكبائر سبع قال هن إلى سبع أقرب منها إلى سبع أرى أنه لا كبيرة مع السهام ولا صغيرة مع إفراط وهذا يوجب على المؤمن حرص على التوبة مثل ما قال ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإفراط لأن رزق التوبة وهذا من الاستغفار هي التوبة طلب المغفرة مع الندم مع التوبة من هذا العمل فإن الله يمحوها عنه ويرسلها عنه أما إذا أصر عليها فهذه المصيبة العظيمة نسأل الله السلام نعم حذيفة نعم وكما رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن تجعلوا كبائر ما تنهوا عنه قال كبائر كل ذنب ختمه الله بالاعتدال أو غضب أو لعنة أو عذاب والله بريء رواه ابن جرير وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن حميد حدثنا كريم عن كلمه ابن عباس قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بناره كبيره بنار كبيره وكذا قال كل ذنب ختمه الله بنار كبيره خبر مبتدا كل ذنب ختمه الله بنار كبيرة وقد قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن أمية أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابن عباس كان يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة وقد تفاءل فرقه قال هي النظرة وقال أيضا حدثنا أحمد بن حازم وقال حدثنا ابن علي فأخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابن عباس كان يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة وقد تلاقى ذكرته الطرقة قال هي النظرة وقال الطرف على الخلطه نعم يعني خفت العين من نظر الى ما حرم الله نعم وقد ذكره الطرفه قال هي النظره وقال ايضا ان سال ابن عباس عن ذلك فقال هي النظره نعم وقال ايضا حدثنا احمد بن حازم اخبرنا نور عين حدثنا عبد الله بن معدان عن ابي الوليد قال سالت ابن عباس عن الكبائر قال كل شيء أتى الله به فهو كبيرة أتي الله به فهو كبيرة أقوال التابعين وهذا قول بعض أهل العلم أن كل ذنب فهو كبيرة تقسيمها إلى كبائر وصغائر يسهل من أمر الصغائر ويخفف من أمرها ويجري شيء في شيء من معاصي الله شيء قال الصغائر هذا قول مرفوع عند أهل العلم قول مرفوع والصواب أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر هذا هو الصواب من أهل العلم ومن هذا جاء في النصوص بذكر الكبائر قال فيها سبحانه إن تجتنبوا الكبائر وما كنتم تكفرون سيئاتكم يدل على أن هناك شيء غير الكبائر يكفر نعم لكن ما ينبغي المؤمن يتساهل بالذنوب فإن التساهل بها قد يقعه في الكبائر وقد يظن أن هذا الذنب ليس بكبيرة هو كبيرة لجهله بالكبائر وقد يجره تساهله بالصغائر الوقوع في الكبائر قد تجتمع عليه الصغائر حتى تهلكه فإن الذنب الصغير مع الذنب الصغير يتيمع حتى يهلك العبد لا حول ولا قوة إلا بالله كما في الحديث إن يكفر المحقرات الذنوب فإن أتيت العبد حتى تهلكه وضرب هذا مثلا القوم ينزلون في منزل من السفر فيحضر سميعهم يعني غداؤهم أو عشاؤهم فيتفرقون هذا يأتي بعضه وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بكذا حتى يؤجلوا نارا ثم ينتجوا صنيعهم فأخذ الذنوب أن تجتمع العبد حتى تهلكه. نصر الله إياكم وحق رسوله فإن لها من الله طالقة. نعم نعم أي أبو حذيفة الأرحبي اسمه سلمة بن صهر يقول سلمة صهر نعم سلمة بن صهيب ويقال ابن صهيبة ويقال غير ذلك. أبو حذيفة الأرحبي بحاء مهملة ثقة من الثالثة يعني هذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي هذا متقدم. نعم سلمة بن صهيب بن صهيب بن صهيب بن صهيب بن صهيب بن صهيب نعم أبو حذيفة النهدي اسمه موسى بن مسعود موسى بن مسعود النهدي بفتح النون أبو حذيفة البصري صديق سيء الفتح وكان يصحح من صغار التاسعة مات سنة 20 أو بعدها. هذا في مشايخ الجليل بلادنا وقد تجاوز 60 وحديثه عند البخاري في المتابعة البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو حذيفة غير منسوب شيخ ليحيى بن هاني في عروة مجهول من الثالثة ويقال اسمه عبد الله بن محمد الكوفي صاحب الله الأوسط موسى بن مسعود النهدي صدق سيء الحفظ. موسى بن مسعود النهدي بس من أبو حذيفة البصري صديق سيء الحفظ وكان يصحح من صغار التاسعة مات سنة 20 أقوال التابعين. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال كانت أقوال التابعين شكر الله رحمه الله رحمه الله اعتنى بهذا رحمه الله. هذا الذي ذكره المؤلف يصلح يكون مجلدا مؤلفا لانه نقص المقام رحمه الله. نعم عندنا مالك بن الجوز والجويد في كتب السادة يقول وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل مالك بن جويل الحرمي ويقال مالك بن جويل ويقال ابو الحجاج الاسلمي وهو قال سلمه بن كهل روى عن علي رضي الله عنه وروى عنه عثمان بن المغيره الثقفي وذكره ابن حبان الثقات فقال مالك بن جويل الحرمي يروي عن علي بن ابي طالب وقد قيل مالك بن جويل روى عنه شيخ يقال له عثمان الثقفي وذكره البخاري في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وزاد وروى عنه خالد بن سعيد. فانت على امرك ما يكون في امرك ما يكون في امرك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك لأن طالب الجواب من الجواب ابن جليل جليل يقرأ إلى جواب جليل يقرأ إلى جواب الرواو جليل ولي أخيرا والرواو بعد عنه جواب هذا هو جواب. لا لا أمحن فيها حاسب فالله بجواب جواب هي الشيخ نعم يزيد وزياد بن ابي حبيب. هذا زياد؟ نعم. وقال ابن ابي حاتم في داخل التعبير زياد بن ابي حبيب روى عنه فخر بن عبد الله قوله سمعت ابي يقول ذلك ذكره ابن حبان بقوله زياد بن ابي حبيب روى عنه فخر بن عبد الله وذكره البخاري ايضا في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وثبت عنه. يعني مجهول. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أقوال التابعين قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال سألته بلدة عن الكبائر حديث قال سألت عبيدة على الكبائر فقال الإشراف بالله وقتل النفس الله. يعني عبيدة بن عمرو السلماني وأصحابه وأصحاب مسعود بن قال سألت عبيدة على الكبائر وقال الإشراف بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها والفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا والكفار أكل الربا والبهتان. قال ويقولون إعرابية بعد هجرة. قال يقولون إعرابية بعد هجرة. قال ابن عمر وقلت لمحمد فاستحوا. قال إن البهتان يجمع شرا كثيرا. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله بن عبيد المحاربي حدثنا ابن احوص سلام بن سليم العربي قال على عن عبيد بن عبيد قال كبائر سبع ليس لهن كبيره الا وفيها ايه من كتاب الله الاشراك بالله منهم ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء وتخطفه الطير او تهوي به الريح. وإن الآية إن الذين يقولون أموال اليتامى ظلما إنما يقولون في بطونهم نار الآية الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والفرار من الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية والتعرض بعد الهجرة إن الذين ارتدوا على أدبارهم إلا بما تبين لهم الهدى وقتل المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. وكما رواه أبي حاتم أيضا في حديث أبي إسحاق عن عبيد بن عمير بن نحوه. وقال ابن جرير حدثنا مثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا جبل عن أبي نجيع على طالب يعني أبي رباح قال كبائر سبع قتل النفس وقتل مال اليتيم وقتل الربا ورمي المحصنة وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة فقال كان يقول كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. قلت وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. وقال ابن أبي حاتم لو حدثنا يونس أن بعد ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش قال زيد بن أسلم في قوله عز وجل إن تجتنبوا بدائر ما تنهون عنه من الكبائر الشرك بالله والكفر بآيات الله ورسله والسحر وقتل الأولاد ومن ادعى لله ولدا أو صاحبا ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل. وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات. قال ابن جرير حدثنا بشر بن غالب حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتاده إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر فسددوا وأبشروا. وقد روى ابن الضوري من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولكن بإسناده من جميع طرقه ذاك إلا ما رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه عن عباس الأنبري عن عبد الرزاق ثم قال هذا حديث حسن صحيح أو الصحيح شاهد للمعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة أترونها للمؤمنين المستقيم لا ولكنها للخاطئين المتلوثين. وقد اختلف علماء اصول الفروع في حد كبيره فمن قائل هي ما عليه حد بالشرع ومنهم من قال هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنه وقيل غير ذلك قال أبو قاسم عبد الكريم بن محمد بن الظاهري في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم بالكبائر وفي الفرق بين هذه الصغائر ولبعض الأصحاب في تفسير كبيرة وجوه أحدها أنها المعصية الموجبة للحد والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما يوجد لهم وإلى الأول أميل لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر والثالث قال إمام الحرمين في العتاب وغيرهم وهذا من قولهما أحسن الأقوال إن الكثير ما في حد في الدنيا أو جاء في وعيد غضب أو لعنة أو نار هذا يقال له كبيرة وقال بعض أهل العلم إنما ينفر إلى عن صاحبه إذا ليس منا لا يؤمن كذا أنا بريء من كذا نلحق بذلك إذا فيه الإيمان أو فيه البراءة أو ليس منا فإنه يلحق بالكبائر قال بعض أهل العلم ينبغي المؤمن أن يحذر جميع المنهيات لأن كل واحدة يمكن أن تكون كبيرة يمكن فيجب أن يحذر المؤمن جميع المعاصي جميع السيئات لأن لها من الله طالبة ولما جاء في حديث إياكم وحقرات الذنوب فإنها تجتمع حتى تهلك الواجب على المؤمن أن يحذر السيئات كلها والمعاصي كلها ولا يقول هذه ليست كبيرة فإن إصراره عليها وتساهله بها يجعلها كبيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار نسأل الله السلامة نعم والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره كل جريمة تنبع بقلة اكتراث مقتلها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة والقاضي ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص كتاب على تحريمه وكل معصية توجب في مثلها حدا من قتل غيره وترك كل جريمة مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين هذا ما ذكره على سبيل الضبط ثم قال وفصل القاضي الرواية فقال الكبائر سبع قتل النفس بغير الحق والزنا واللواطة وشرب الخمر والسرقة وأخذ المال غصبا والقذف وزاد بالسماء على السبع المذكورة شهادة الزور وأضاف إليها صاحب العزة أكل الربا والإفطار في رمضان لا عذر واليمين الفاجرة وقطع الرحم وعقوق الوالدين وفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والقيادة بالكيل والوزن وتقصير الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر وضرب المسلم بلا حق والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا وسب أصحابه وكتمان الشهادة بلا عذر وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء واستعانة ابن السلطان ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن بل تعلمه وإحراق الحيوان بالنار وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله ويقال وقيعة به أهل العلم وحملت القرآن ومما يعظم لكل مسلم من الكبائر فرغيب من الكبائر ولهذا في الحديث الصحيح قلت رأيت إذا أسري بي قرضا أو غارا من نحاس والراوي ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه وكل معصية توجب في مثلها حدا من قتل غيره وترك كل جريمة مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكره على سبيل الضبط. ثم قال: وفصل القاضي قال الرواية فصل القاضي الرجاني فقال: كذلك صبر قتل النفس بغير الحق والزنا واللواطة وشرب الخمر والسرقة وأخذ المال غصبا والقذف وزاد بالسماء على السبع المذكورة شهادة الزور وأضاف إليها صاحب العزة أكل الربا والإفطار في رمضان لا عذر واليمين الفاجرة وقطع الظهر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والخيانة للكيل والوزن وتقصير الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر وضرب المسلم بلا حق والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عما وسب أصحابه وكتمان الشهادة بلا عذر وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء واستعانة ابن السلطان ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن بل تعلمه وإحقاق الحيوان بالله وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة الله والأمن من نفس الله ويقال وقيعة بي أهل العلم وحملت القرآن ومما يعلم وقيعة يعني غريبة غريبة في كل مسلم من الكبائر فغريبة من الكبائر ولهذا في الحديث الصحيح قلت رأيت إذا أسري بي قرما أو أظهارا من نحاس يخلفن بها وجوههم صدورا قلت من هذا يا جبريل قال هؤلاء يأخذون ثم الناس ويقعون في أعراضهم الله العظيم الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ويتبع ذلك الصدور ومما يعد من الكبائر الظهار وأكل لحم الخنزير والميتة إلا ضرورة ثم قال الرابعي وللتوقف مجال في بعضها للانفصال قلت وقد صلف الناس الكبائر مكرهات منها ما جمعه حسن الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد ما توعد عليه الشرع بالنار يخرج خصوصها كما قال ابن عباس وغيره وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير وإذا قلنا كل ما نهى الله عنه فكثير جدا والله أعلم ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن اسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علينا. عفى الله عنك يأتي عدة حديث تدعو أن هي كبائر يأتي عدة حديث مرفوعة تدعو بعضها بعضا في عدة من الكبائر لأن جفاء بعد ما من الله عليه في الهجرة ومشاهدة العلم وأهل العلم ومشاركة في الجمعة والجماعات ثم يتعرض بعد الهجرة يعني يقول بأنه كبيرة قول قوي والأحد وإن كان في بعضها كلام لكن يشد بعضها بعضا والتحضر المعروف يسمى هجرة التحضر هذا نعم انتقال المدن والأمصار ناوي يعني الإقامة فيها ما هو عن قصد رغبة فيه إنما في المدنية والبيوت والزراعة والحياة في الحاضر يعني ليس قصد الهجرة الجاري الآن مثل في كثير من أحوال الناس اليوم حضر البلد يعني في هذه الأغراض ما لهم هذه الله أعلم لكن أقرب الله من تتعمها الأقرب من تتعمها إلا من علة إذا خرج خوف من الفتنة مثل في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خيرا ما يرأس غنم يسبع بها شعر فجدان ووقع قط يفرغوا بجنه الفتن إذا كان خرجه من المدن والقرى لكثرة الشر والفساد ورأى أن ذهابه إلى البرية والصحراء أسلم لدينه كان هذا لا شك جائز ولا بأس بل مطلوب ومن هذا الحديث الصحيح لما سئل رسول الله لما سئل عن اهل الجنه قال مؤمن مجاهد في سبيل الله، قال ومؤمن في شأن من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شأن السن. قالوا هذا فيما يتعلق بأوقات الفتن ويحتمل يكون عاما لكن لم يهاجر لم يتعرض على إبراهيم، هكذا كان أصل السن.